أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فهم سليمان فهمنا، اللهم علم آدم علمنا وبعد. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام عن إبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير لسيد العلامة الفقيه سيد محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام العلامة الفقيه المقرئ سيد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي، منظومته المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، المولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلنا، كنا قد دخلنا في المجلس الماضي إلى كتاب نواقض الوضوء، وصلنا عند قوله: فصل نواقضه 16، بول وريح سلس إذا نضر. ثم قال في البيت 73: وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي. يقول سيدي عبد الله بن حاشر أن الناقض الرابع بعد البول والريح والسلس إذا كان ندر، إذا كان قليلا. وغائط، والغائط هو مخرج من الدبر كذلك، وهو من الأحداث. الغائط ليس من الأسباب، فهو من الأحداث لأنه ينقض بنفسه. فرقنا بين الحدث والسبب، قلنا أن الحدث ما ينقض بنفسه، والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحداث. وغائط وهو من الأحداث كما تقدم، هو من ما تقدم. ثم قال: نوم ثقيل. إذن نوم هل هو من الأحداث من الأسباب؟ هو من الأسباب، نعم. وقلنا أن الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر هنا جمع بين الأحداث والأسباب على حسب ما سمح له النظم الشعر. قال: نوم ثقيل، أي أن النوم الثقيل هو من نواقض الوضوء، وهو من جنس الأسباب وليس من الأحداث، من الأسباب على المشهور. وقيل من الأحداث، هناك قول في المذهب وهو ضعيف لأنه أتى به بصيغة التمريض والتضعيف، قيل إنه من الأحداث، أي أن النوم نفسه هو الذي ينقضه. واضح. وعلى المشهور من كونه سببا فينقض إذا كإن كان ثقيلا كما ذكر الناظم، كما ذكر الناظم، هو شامل للثقيل والطويل. لذلك السادة الشافعية فهم يعتبرون أن النوم هو من الأسباب، لذلك لا يفرقون بين الطويل والقصير، هو النوم نفسه مجرد أنك تغيب ينقض وضوءك، لأنهم اعتبروه من الأحداث وليس من، أي أنه ينقض بنفسه. أما المشهور عندنا فهو من الأسباب وليس من الأحداث، أي أن النوم ليس هو نفسه الناقض، أي لا ينقض بنفسه، وإنما هو مؤد إلى خروج الحدث. لذلك وذكر الشيخ هنا هذا التفصيل على المشهور بأن النوم هو من الأسباب وليس من الأحداث، ومن كونه سببا فينقض إذا كان ثقيلا، كما ذكر الناظم، وهو شامل للثاقيل. قال نوم ثقيل. لما قال ثقيل وش خرج لنا؟ الخفيف. ها خرج لنا الخفيف. وش هو الفرق بين الثقيل والخفيف؟ الثقيل هو الذي يغيب فيه الإنسان ولا يشعر بأشيء. يضربون العلماء لذلك مثلا، كان تكون في يده سبحة أو يكون في شيء يدوم مصحف أو كتاب أو قلم، ها فتأخذه السنة وينام فيسقط القلم ولا يشعر به، أو تسقط منه السبحة ولا يشعر بها، أو يخرج منه الكتاب ولا يشعر به. إذا كان في هذه الحالة فهذا نقول نوم ثقيل. أما إذا كان مثلا في يده سبحة ثم هكذا ينام فتسقط منه السبحة فيستيقظ، نقول هذا نوم خفيف. الآن طويل وقصير، الطويل هنا في المدة الزمنية، الطول والقصر أي في المدة الزمانية، أما الثقل والخفة أي في قوة الإدراك في النوم أو عدم أو في قوة الغيبة في النوم أو في قلتها. إذا كان الغيبة كثيرة لا يشعر بما سقط منه نقول هذا نوم نوم ثقيل، نوم ثقيل. نعم. إذن هنا قال إن كان ثقيل كما ذكر الناظم وهو شامل للثقيل الطويل. إذا كان ثقيل طويل قلت ساعات هذا نوم، هذا ينقض واضح، ولا إشكال في كونه ناقضا، ولا إشكال في كونه ناقضا. يعني هذا كأنه بإجماع حتى الأحناف الذين لم يعدوا النوم القصير قالوا ثقيل قصير لا ينقض، لكن أما الثقيل الطويل فقال ذا باتفاق بأنه ينقض الوضوء. نعم. ولا إشكال في كونه ناقضا. وللثقيل القصير وفي النقض به قولان، ثقيل قصير سقط منه السبحة لكن 4 دقائق ثم استيقظ ولم يشعر بالسبحة، هذا ثقيل ولكنه قصير 4 دقائق 5 دقائق، هل ينقض الوضوء؟ قولان المشهور مشهورهما النقض. المشهور أن الثقيل مطلقا ينقض سواء كان طويلا أو قصيرا، واضح الصورة. وعلامة الثقيل يقول الشيخ ميارة أن تنحل حبوته، تنحل حبوته. شيء الحبوة؟ حبوة الإنسان كيجلس هكذا تنحل حبوته ولا يشعر، إذا تنحل حبوته ولا يشعر هذا تدل على الحبوة أن ينزل محتبيا. فلو قعد الإنسان أو جلس على مقعدته واحتبأ أي جمع كفيه على رجليه هكذا هكذا ثم نام وانحلت حبوته ولم يشعر بها نقول هذا نوم ثقيل. أو يسيل لعابه، يسيل لعاب، إذا سيال اللعاب دليل على أن النوم ثقيل. نعم. أو تسقط السبحة من يده، علامة الثالثة أن تسقط السبحة، هي آلة الذكر، أن تسقط السبحة من يده وهو لا يشعر بها، أو يسقط منه القلم، يسقط منه الكتاب، أو يكلم من قرب ثم لا يتفطن من شيء من ذلك. سامير يكون نايم هكذا، يكون جالس بالسبحة ويسبح وينام سامير ولا يرد عليه، هذا نوم ثقيل، ما يقول أنا هذا نوم خفيف. سامير يقول سا يقول كاني هنا ما هذا لي النوم نوم خفيف، واضح الصورة. نعم. وفهم من قول ثقيل أن النوم الخفيف لا ينقض، شف النوم الثقيل الطويل ينقض اتفاقا، القوم الثقيل الخفيف قولان في المذهب المشهور النقض. الآن الخفيف أن النوم الخفيف لا ينقض وهو كذلك، وسواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان طويل أو قصير. السويع هو قاعد هكذا بالسبحة ونائم لكنه يشعر السبحة يسقط منه يعود يرفضها، دليل بأنه نوم خفيف. ساعتين السويع وهكذا النوم هل ينقض الوضوء؟ لا، لم ينقض وضوءك. ولكن العلماء قالوا ولكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل، إذا طال الزمن يستحب الوضوء. نعم. والحاصل أن الأقسام 4، ثقيل ينقض، ثقيل ينقض، قصيرا كان أو طويلا. ثقيل سواء كان قصير أو طويل ينقض. إذن ثقيل قصير طويل ينقض، ثقيل قصير ينقض. نعم. وخفي و و و و و و وخفيف لا ينقض. نوم خفيف طويل لا ينقض، نوم خفيف قصير لا ينقض، ولكن يستحب أن يعيد الوضوء في الخفيف الطويل. نعم، في الخفيف الطويل. نعم، هذا معنى قولي الشيخ ميارة، ولكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل، من الخفيف إيه؟ الطويل. والحاصل أن الأقسام أربعة. ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا، وخفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا. وهذه طريقة من؟ طريقة الإمام اللخمي رحمة الله عليه. ثم قال بعدها: وغائط نوم ثقيل مذي. إذن الناقض السادس من نواقض الوضوء وهو المذي بالذال وليس بالدال. مد لا تقول مدي بل مذي بالذال المعجمة الساكنة، مذي. والمذي هل هو من الأحداث من الأسباب؟ هو من الأحداث، هو من الأحداث، لأنه ينقض بنفسه، ينقض بنفسه، هو من الأحداث ينقض بنفسه كما تقدم. قال في الرسالة: ما هو المذي؟ يقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، في رسالته المشهورة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، يقول: ما هو المذي؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة والإنعاض. وش هو الإنعاض؟ هو انتصاب الذكر أو قيامه عند الشهوة. الإنعاض هو انتصاب الذكر أو قيامه عند الشهوة، إذا يسمى إنعاض. إذا قام الذكر ونق خرج منه ماء أبيض رقيق، هذا ماذا نسميه؟ مذي. هذا يسميه مذي. نعم. إذن أعيد: ما هو المذي؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض، عند الملاعبة أو التذكار، سواء بالملاعبة أي ملاعبة زوجته، أو يتذكر زوجته، قد يتذكر زوجته ويخرج منه مذي. واضح الصورة؟ فهذا يسمى مذي. إذن هو ماء أبيض رقيق. نعم نعم. الآن هذا هو المذي. إذن المذي هو من الأحداث، المذي هو من هو من الأحداث، يعني شو من الأسباب؟ هو من الأحداث، ما هو السبب؟ هو ينقض بنفسه. لا لا، المذي سبب بنفسه. واضح؟ هو المذي هو حدث، لأنه لا ينقض بنفسه، السبب هو ما يؤدي إليه كما النوم. واضح؟ هذا هو الفرق. واضح؟ نعم. ثم قال الشيخ ميارة: وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى؟ إذا خرج المذي هل يجب علينا أن نغسل الذكر كله أو نغسل فقط موضع الأذى فيه النجاسة؟ لأنه خروج المذي لا يستوجب الغسل، وإنما يستوجب ماذا؟ الوضوء. لكن الوضوء مع غسل الذكر، شو الفرق؟ مع غسل الذكر وجوبا. نعم. فهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى؟ فقد قولان، قولان. وعلى غسل موضع الأذى فقد فلا نية في غسله، لقالوا بأنه نغسل منه موضع الأذى غير موضع النجاسة وقعت وانت وضع ونعيد الوضوء فقط، قالوا لا يحتاج إلى نية. وعلى القول بغسل جميعه، القول الثاني أنه لابد من أن يغسل الذكر جميعا عند خروج المذي. ما هو المذي؟ هو ماء رقيق يخرج عند اللذة، هكذا، رقيق يخرج عند اللذة والإنعاض، عند الملاعبة أو التذكار. نعم. فهنا هل يجب أن ننوي غسل الذكر، استحضر نية غسل الذكر؟ قولان، قولان. واضح الصورة؟ وعلى افتقاره لنية ففي بطلان صلاة تاركها، قولان. إذا قلنا أنه تحتاج إلى نية، إذا من لمن واش حكم صلاته؟ إذاك المشايخ يقولون الأولى الإنسان إذا خرج منه المذي إذا غسل الذكر لابد أن ينوي أن يغسل الذكر كله، يغسل الذكر كله. شو الذكر؟ يعني مش خصيتين، القصبة فقط، هذا هو الذكر، واضح؟ الخصيتين ليست داخلتين في انتبهوا، القصبة فقط. الآن احتياطا الإنسان إذا خرج منه المذي يغسل الذكر بنية ويغسل الذكر كله جميعه، واضح؟ جميعه ب يستحضر النية، نية الغسل وحدها، مش نية الوضوء، نية الغسل وحدها. لا إذا نسأل شيء ثاني، تكلم عن التذكر، إذا تذكر، واضح الصورة. وفي ثم قال: فببطلان صلاة تاركها قولان، هناك قول بالبطلان. بطلان الصلاة، لأنه الوضوء تاعه مو صحيح. وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط قولاني، هناك من قال بطلاني صلاتي كذلك، واضح الصورة. إذا كنا نقول احتياطا إذا خرج الإنسان منه مذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة والإنعاض عند الملاعبة والتذكار، ففي هذه الحالة احتياطا ماذا؟ يغسل ذكره كله، الذكر هنا مش شخصيتين أي القصبة فقط، يغسله فقط بنية الغسل، نية الغسل ثم يتوضأ، واضح الصورة. نعم. ثم قال في البيت: وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون وديو، سكر وإغماء جنون وديو. بعد المذي ذكر الودي، والودي هل هو من الأحداث من الأسباب؟ هو من الأحداث، لأنه ينقض بنفسه كالبول وكالريح وكالغائط، فهو من أحداث وليس من الأسباب. والثلاثة قبله من الأسباب، الثلاثة اللي قبله ها؟ يعني سكر وإغماء وجنون، هذه دخل السكر من الأسباب، الإغماء من الأسباب، الإغماء من السكر من الأسباب، الإغماء من الأسباب، الجنون من الأسباب. نعم. وقد جعل الناظم، يقول شيخ ميارة الناظم، وقد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل، هنا زوال العقل مش زوال يعني زال كله، لا استتر العقل، استتر العقل. لما إنسان يسكر يشرب خمر ويسكر نقول هل زال عقله؟ معنى عقله كله زال، الزوال الحسي؟ لا، مش قصد هذا، بقصد أن الحقل أصبح لا يعمل، غائب، استتر عقله، العقل موجود لكنه استتر أي لا يتحكم، واضح الصورة. هذا معنى قوله: وقد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل أي استتاره ناقضا مستقلا، يعني السكر ناقض مستقل، الإغماء مستقل، الجنون مستقل، واضح. لكن هناك طريقة أخرى عند الفقهاء، من جعل هذه الثلاثة كلها بزوال العقل، قالوا من الأسباب زوال العقل، ادخلوا فيها السكر والإغماء والجنون والصرع كلها داخلة فيها، واضح. لكن الشيخ ابن عاشر ذكرها تفصيلا، قال السكر ناقض وهو من الأسباب، من الأسباب، الإغماء ناقض وهو من الأسباب، الجنون ناقض وهو من الأسباب. قد يستطيع أن يجعلها كلها في سبب واحد وهو زوال العقل، يدخله كله. نعم. والصلاح غيره أن يعد جوال العقل ناقضا واحدا، وغيرهم من الفقهاء جعلوا هذه الثلاثة كلها في سبب واحد سماوه سمي بزوال العقل، إذا زال العقل فهو سبب، فهو ناقض من وقت الوضوء لكنه من الأسباب وليس من الأحداث لأنه لم ينقض بنفسه. نعم. بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. إذن الطريقة الثانية كما في الرسالة، رسالة هذا الأربعة كلها جعلها في ناقض واحد وزوال العقل، النوم والإغماء والسكر والجنون كلها الأسباب الأربعة جعلها في تندرج في سبب واحد وهو زوال العقل. نعم. ولا فرق في السكر أو الإغماء بين أن يطول أو لا يطول، سواء أسكر دقيقة ولا خمس دقائق، أغمي عليه دقيقة أو 30 ثانية أو 20 ثانية، ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا. نعم. طال أو لم يطل. ولا فرق بين الجنون بين أن يكون بصرع أو لا، قد يجن ويصرع يعني يسقط أرضا، قد يجن ويصبح مهلوس وعنده مضطرب نفسيا ويضرب وكذا وعنيف وكذا، كنفس الشيء في وعاود رجع لعقله قول له انت اعد الوضوء وصلي، اعد الوضوء، يقول انا كنت متوضي، لا ولو كنت متوضي ها اعد الوضوء. نعم. والودي قلنا هو من الاحداث وليس من الاسباب. الودي بالدال، شوف الودي الاول المدي بالذال، المدي بالذال المعجمه، والودي بالدال المهمله، مهمله يعني شو من نقطه، الدال وليس الذال، ساكنه. قال في الرساله ما هو الودي؟ هو ماء ابيض خاثر، ماء ابيض خاثر، ابيض خاثر، يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. هو ماء يخرج لكن بعد البول، بعد البول يخرج منه واحد الماء، هذاك الماء وش يسمى؟ ودي. قال هو خرج منه البول واستنجى وما صاب لي عنده شمخ، هذاك الشمخ وش يسمى؟ هذا وادي. وادي هو يخرج عقب البول، وهو من الأعيان النجسة، ومن الأعيان النجسة عندنا في المذهب. وهذا الودي ناقض من نواقض الوضوء، هل هو من الأحداث ومن الأسباب؟ هو من الأحداث، لأنه ينقض بنفسه. أي نعم، بارك الله. لا الود لا يلزم، لا المذي فقط. نعم، واضح الصورة. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: وغائط نوم ثقيل، مذي سكر، وإغماء جنون، ودي لمس، وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت. لمس وقبلة، اللمس والقبلة هل هما من الأسباب أو من الأحداث؟ هما من الأسباب وليس من الأحداث، لأن اللمس بنفسه ليس ناقضا، وإنما يؤدي إلى خروج الودي، خروج المذي. نعم، اللمس والقبلة وهما من الأسباب أيضا. يقول رحمه الله: واعلم بأن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا. وش هو المس؟ أن يلتقي جسمان، هذا مس، يلتقي جسمان، هذا يسمى مس، لمس ويسمى مس. نعم. فإن كان بالجسد يسمى مباشرة، وإن كان باليد يسمى لمسا. إذا كان بالجسد غير اليد يسمى مباشرة، جسد صدر بصدر يسمى مباشرة. إذا كان يد نقول لمس بلمس، هذا يسمى مباشرة، والآخر يسمى إن كان باليد يسمى لمسا. نعم. وإن كان بالفم ماذا يسمى؟ لمس قبلة. إن كان بالفم يسمى على وجه مخصوص يسمى قبلة. نعم. وقوله: وذاء وجدت لذة عادة كذاء قصدت، لإشارة الحكم المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة. أي يشترط في النقض بهما أحد أمرين: إما وجود اللذة المعتادة، وجود اللذة المعتادة سواء قصدها اللامس أم لا، سواء قصد اللذة أو لم يقصد، سواء قصد أو لم يقصد، أو قصدها أي لذة سواء وجدها أم لا، هو قصد اللذة ولكنه لم يجد اللذة. هنا العلماء، إذا عندنا كم؟ 4 تفريعات: قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، لم يقصد ولم يجد. إن قصد اللذة باللمس أو بالقبلة ووجد اللذة نقول هذا ناقض من النواقض. إن قصد اللذة بالقبلة أو باللمس ولكنه لم يجد اللذة نقول له ينقض الوضوء لأنه قصد. إن لم يقصد ووجد، لم يقصد اللذة فوجد اللذة، نقول كذلك هذا يقصد، وجدان اللذة. لم يقصد ولم يجد نقول ليس هذا من نواقض الوضوء، يعني إن لم يقصد ولم يجد، يعني إن لم يقصد ولم يجد فهذا ليس من نواقض الوضوء. أما الأحوال الثلاثة الأخرى فهي من نواقض: إن قصد ووجد ينقض، إن قصد ولم يجد ينقض، إن لم يقصد ووجد ينقض. في حالة واحدة فقط التي لا ينقض فيها الوضوء، وهو إن لم يقصد ولم يجد، واضح؟ لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة. نعم، إما بوجود أم يقول الشيخ ميارة إما وجود اللذة المعتادة، أي سواء قصدها اللامس أو لا، أو قصدها أي اللذة سواء وجدها أم لا. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد اللذة ولا وجدها فلا نقضى وهو كذلك. أما الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه. أما الملموس إن وجد لذة انتقض وضوءه، وإلا فلا. وإلا فلا. وفهم من قوله لذة عادة أي أن لمس من لا يتد بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء وهو كذلك. وهو كذلك. نعم، وهذا إذا إن لم يقصد ولم يجد. طبعا في كل حالات إن لم يقصد ولم يجد. فإن قصد الفاسق، شو قال الفاسق؟ الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض. ولو قصدها في الصغيرة ووجدها، قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء. قال ولو قصدها في الصغيرة الفاسق ووجدها، يوجد اللذة بدون يخرج منه شيء، قالوا هذا ليس فلا وضوء. فلا وضوء. وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال، وقريب منه في القبلة. فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض. وقبلة غيرهما إن كان قصد لذة أو وجدها نقضت. إن قصد يعني تخرج بالقبلة، قبلة الرحمة، قبلة الرحمة، كان مسافر وقبل زوجته يودعها مثلا، ما قصد ولم يجد، ماذا نقول؟ وضوءك صحيح. نعم، فقال وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان، أحدهما إيجاب الوضوء، الثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثا قول إن كانت على الفم نقضت. ابن عرفة قال إذا كان قبل من الفم ينقض مطلقا سواء وجد أو لم يجد. أما ما عداها من الجسد يعني قبلة الوداع وقبلها، قالوا هذه إذا لم يقصد ولم يجد فلا ينتقض الوضوء. نعم، وذكر الشيخ ميارة كلامه في المدونة، قالوا في المدونة ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم، لا شيء لا ينتقض وضوءه إلا أن يلتذ، إلا أن يلتذ. ابن الحاجب يقول، ابن الحاجب رحمه الله، والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم التلذذ. واضح الصورة؟ نعم. ثم قال في البيت وإلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. كفر من؟ كفر من كفر. إلطاف مرأة، ما هو الإلطاف؟ والإلطاف وهو من الأسباب وليس من الأحداث. الإلطاف هو أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها، أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. إذا أدخلت يدها بين شفري، هذا يسمى إلطاف المرأة، إما ليحك أو نقول هذا من النواقل. شفري يعني داخل بين فرجها، فهذا من النواقل، لكنه ليس من الأحداث وإنما من الأسباب، لأنه قد يكون سببا لخروج المذي. واضحة؟ نعم. فهم منه أن مسها لفرجها دون إلطاف لا ينقض، وهو كذلك على رواية ابن أويس. وروى ابن زياد نقض الوضوء بالمس. ابن زياد ذهب قال المرأة وكير كالرجل، بس الذكر عند الرجل إذا ينقض الوضوء. كذلك قال مس الفرج يعني اقصد بها بين شفرتي فرجها، كذلك هو من نواقض الوضوء. نعم، لكن إذا كان دون الإلطاف المعتمد أنه لا ينقض، إذا كان دون إلطاف فهذا لا. نعم، ثم قال كذا مس الذكر. شوف بعدها جاءت بمس الذكر. مس الذكر هو من نواقض الوضوء، هل هو من الأسباب أو من الأحداث؟ هو من الأسباب وليس من الأحداث، نعم، وهو من الأسباب أيضا. وإنما ينتقض الوضوء بمس الذكر على المشهور إذا مسه بباطن كفه. شوف الكف، هذا يسمى باطن وهذا يسمى ظاهر. بباطن كفه وبباطن أصابعنا، الكف عند العرب يطلقه وقسمه يعني الراحة، هذه اللي موجودة في الوسط، هذا كف. ثم قال وبباطن أصابعه أو الباطن الأصابع، وباطن أصابعه وبجنبهما أي جنب الكف والأصابع أو الجنب، هذا قاع ينقض. لو الإنسان يعني لا حياء في الدين، لو يمس الذكر تاعه بباطن مس قصد ما يهمناش المسلم لمس، نقول هذا ينتقد الوضوء. مسه بجنبه ينتقد، مسه بظاهره لا ينتقد. خلاص واضح. الجنب لأن هذا مقارب، قالوا للمقارب حكم القريب، ما دام هو مقارب فهو حكم القريب أو الجنب. يعني اليد الكف، هاي الكف الكوعين، ما جنبها هذا كله، والباطن لو مس بالظاهر فلا ينتقض الوضوء. أي نعم. قال رحمه الله كذا مس الذكر، وقلنا هو من الأسباب أيضا. وإنما ينتقض الوضوء بمس الذكر على المشهور إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجنبهما، كما صرح الناظم ذلك بذلك في الغسل، في باب الغسل، قال حيث قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، وهكذا. وقال في الطراز إذا مسه بين أصبعين هكذا، أو بحرف كفه، الحرف يعني الجنب، بحرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن قاسم. يعني وش حكم إذا مس الذكر بأصبع سادس؟ كين عنده ست أصابع وستة، ها؟ واضح عنده ست أصابع. مس الذكر بباطني الأصبع السادس، وش الحكم؟ هل ينتقد الوضوء؟ نعم يعطى هذا الأصبع حكم الأصابع الأخرى، لكن بشرط إذا كان يحس ويتحرك كحركة الأصابع الأخرى يلحق به. أما إذا كان اللحمة خارجة هذيك لا، ما يشتبع عليها. واضح الصورة. إذا كان يتحرك بحركة الأصابع، يحركها كما يحرك الأصابع الخمسة، ويحس بها كما يحس بالأصابع، فهذا حكم وحكم. أما إذا كان من عدم الإحساس فيها أو تتحرك بالحركة الأصبع كأنها مش داخلة في الأصبع، فهذا ليس داخلا في النقد. واضح الصورة. ولا فرق في مسه، أي مسه للذكر، بما ذكر بين أن يكون للذة أو غير لذة، مس الذكر سواء كان للذة أو غير لذة. واضح. هذيك قصد ولم يقصد وجد، هذيك في اللمس، في القبلة فقط. واضح، في اللمس ما يش دخلها في مس الذكر. مس الذكر مطلقا ينتقض الوضوء عمدا أو سهوا، سواء تعمد مس الذكر أو سهى سهوا، كان يغتسل وقص روحه. إذا كان الإنسان إذا كان اغتسل يحترز فلا يمس ذكره، لا يمس ذكره. نعم. فقال الشيخ ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمدا أو سهوا، فالنقض مطلقا على المشهور، فالنقض مطلقا على المشهور. فإن مسه فوق حائلين، مس الذكر فوق حائل، فوق السروال، حائلين، هنا العلماء يقولون فلا نقضى. يعني إذا مسه فوق حائل لا نقضى. الآن مسه فوق حائل خفيف، قال الشيخ فلا نقضى، قال ولو كان الحائل خفيفا على المشهور. قوله على المشهور أي هناك قول آخر في المذهب أنه إذا كان الحائل خفيفا ها ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، ولكن على المشهور أن لو كان بحائل فلا ينقض الوضوء. نعم. ثم قال في البيت إلطاف مرآة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. والشك في الحدث يعني أن من توضأ ثم شك، من توضأ ثم ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوءه، يعني توضأ ثم شك، هل خرج مني ريح أو خرج مني بول، هل انتقض وضوئه أو لم ينتقض وضوئه، فإنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه العظيم في الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، يعني هو تيقن بأنه كان متوضئا ولكنه شك في ماذا؟ في الحدث، هل خرج مني ريح؟ هل خرج مني بول؟ هل دخلت البيت الخلاء وخرج مني قائط؟ هل فشك في الحدث؟ قال: ابتدأ الوضوء. معنى ابتدأ الوضوء أي أعاد الوضوء. وفي ابن يونس، ابن يونس رحمه الله ماذا يقول؟ من أيقن بالوضوء ثم شك، ولو تيقن الوضوء ثم شك في الحدث ثم شك فلم يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، هل أحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه، فليعد وضوءه، إلا أن يكون مستنكحا. معنى مستنكحا أي الذي غلب عليه الشك، يشك في كل وقت. خلاص نقول له الإنسان إذا كان توضيت ثم شكيت، قل أنت الشك هذا يجيك كل وقت، إذا كان هذا الشك يأتيك كل الوقت أنت مستنكح، في حكم المستنكح. والعلماء قالوا المستنكح إذا الذي يكثر منه الشك في كل الصلوات، في كل الوضوء، في كل وضوء، قالوا هذا يبني على الكمال. نقول له أنت يا تيقنت من الوضوء، تيقنت الوضوء ولكن شكيت في الحدث، نعم، والشك هذا يأتي كل وقت، نعم يأتي كل وقت، نقول هذا الشك ليس ناقضا لأنه مستنكح، نغلب عليك. والأمر إذا ضاق اتسع، يقول الأصوليون الأمر إذا ضاق اتسع. نعم. إذا كان يقول الشيخ الإمام بن يونس رحمه الله، يقول: من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدري أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، رحمك الله، إلا أن يكون مستنكحا فلا تلزمه إعادة من وضوء ولا صلاة. انتهى، واضح الصورة. ويقول الشيخ ميارة: وجوب الوضوء لترجيح، لماذا هنا أوجب الوضوء؟ قال: لابد أن تعيد الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا. أنت لما شكيت يعني إما أحدثت وإما لم تحدث، لكن هناك احتمال أنك أحدثت، والشك هنا لا يزول إلا باليقين، فأعد الوضوء. وجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا، فهو من باب النقض بالحدث، باب النقض بالحدث. وفي المسألة خلاف انظر الكبير، يعني شيخ ميارة يحيل دائما إلى شرحه الكبير على منظومة الإمام بن عبد الوسيد عبد الواحد بن عاشي رحمه الله. ثم قال: والشك في الحدث كفر من كفر. كفر من كفر، هنا الناقض السادس عشر، يعني القوض الخامس عشر، الشك في الحدث من نواقض، من نواقض كذلك كفر من كفر. يعني أن المسلم إذا توضأ ثم ارتد، أي كفر بالله ونعوذ بالله من ذلك، أي كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ما ينقض وضوءه، توضأ ثم ارتد، عاود رجع الإسلام، تاب ورجع الإسلام، راح يصلي مع ارتد، يقول له أعد الوضوء، يقول أنا ما انتقل، ما خرج مني ريح، وبخش من لكن انتقض وضوءك. بماذا انتقض وضوءه؟ انتقض بالكفر والردة والعياذ بالله تعالى، لأن الكفر والردة هو من ها من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، نعوذ بالله من ذلك. ينتقض بماذا؟ بقول الله تعالى من سورة الزمر في الآية 65 يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. الكفر والعياذ بالله يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، عياذ بالله. الإنسان يرتد، الحج تاعو يروح، الصلاة تاعو تروح، الزكاة تاعو تروح، كل شيء يروح، كل شيء يروح، واضح الصورة. والزواج تاعو يروح، تنحل الزوجية، تطلق زوجته، واضح، أعوذ بالله. فربنا يقول: إن أشركت ليحبطن عملك. إذن كذلك الوضوء، يا ينتقد وضوءه فيابد من إعادته. وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور عند الناظم أو للغسل، العياذ بالله، هذا الذي كفر وهذا الذي ارتد، هل إذا رجع الإسلام نطالبه بالغسل أو نطالبه بالوضوء فقط؟ يعيد الغسل كذلك أو يعيد الوضوء؟ قال الشيخ: قولان، ولكن يعيد الوضوء فقط على المشهور، وينتقل ينقض الوضوء فقط على المشهور. قالوا: في كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور، فهي موجبة للوضوء دون الغسل، موجبة للوضوء دون الغسل، وهذا هو المشهور كما عند الناظم، كما عند الناظم. وهناك قول ثاني أنها موجبة للغسل، لأنه أبطل كذلك غسله من الجنابة، أبطل غسله كأنه أصبح جنبا. نعم، هذا قول ثاني حكاه الإمام ابن العربي رحمة الله عليه، ولكن احتياطا نقوله: أعيد الغسل، أعيد الغسل وتوضأ. نعم ونعم ونعم. وفي المسألة يقول الشيخ: قول ثالث بالتفصيل. هناك من قال به بالتفصيل كما ذكر ذلك في شرحه على الكبير، في شرحه الكبير على منظومة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه. الله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، الله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.